الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال: وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، لقوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط، إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. قال الشيخ تقي الدين: الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. قال: والدم والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في سياق ذكره لأحكام الطهارة، فقال: باب نواقض الوضوء. والباب كما مر معنا لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي. ثم قوله رحمه الله: نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والناقض مأخوذ من معنى النقض، وهو ضد العقد والتوثقة، فيكون معناه النكث والإبطال. فكأنه قال: باب مبطلات الوضوء. والوضوء المراد به ما تقدم ذكره مما تعبدنا الله عز وجل بفعله لأجل طهارة الصلاة، للطهارة قبل الصلاة. ثم قال رحمه الله: وهي ثمانية، أي هذه النواقض ثمانية، كما سيأتي معنا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ونقل عن سلف الأمة. أولها قال: الخارج من السبيلين. ويريد رحمه الله كما أراد غيره ممن سبق من أهل العلم بالسبيلين المخرجين من القبل والدبر، وسمي المخرج سبيلا من باب التأدب، وكذلك التعبير بألطف معنى في هذا المقام، فهو سبيل يخرج منه الخارج المعتاد. وقوله: قليلا كان أو كثيرا، يعني هذا الخارج. وقوله: بغير خلاف، يعني بين أهل العلم لم يختلفوا في ذلك، أي في كون الخارج من هذين المخرجين ناقض للوضوء. وسيأتي معنا إن شاء الله أن بعض المسائل اختلف فيها أهل العلم، لكن مراده رحمه الله الخارج المعتاد، لأن ما وقع فيه الخلاف ليس هو من الخارج المعتاد. والخارج المعتاد هو ثلاثة أشياء مما يكون به الحدث الأصغر، وهكذا شيئين اثنين مما يكون به الحدث الأكبر. فأما ما يكون منه الحدث الأصغر فهو البول والغائط والهواء، ويدخل في معنى هذه الثلاثة ما قد تصاحبه ولو كان من غير هذه الثلاثة. فإذا صاحبت هذه الثلاثة أشياء أخرى تخرج من هذين المخرجين فهي كذلك من نواقض الوضوء. وهذا يدخل في قوله قليلا كان أو كثيرا. مثاله: لو خرج حصى من القبل أو من الدبر وهو مصحوب بشيء من البول، أي رطوبة البول، أو كذلك شيء من رطوبة وعين الغائط ولو قليلا فهو ناقض من نواقض الوضوء. وقوله لقوله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، المراد أن دليل هذا الناقض الأول هذه الآية، لأن الذي يأتي إلى الغائط والمراد بالغائط المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة فيستتر فيه الإنسان، فيستتر فيه الإنسان، فإن الذي يذهب إلى هذا المكان يخرج الخارج المعتاد وهو هذه الثلاثة في الحدث الأصغر. وأما في الحدث الأكبر سيأتي معنا إن شاء الله أنه ماء الرجل وبمعناه ماء المرأة وهكذا دم الحيض. فهذه الآية فيها دليل لهذا الناقض من نواقض الوضوء، ولكن ننتبه هنا أنه يخرج من أحد هذين المخرجين، وأن الخارج هو الخارج المعتاد. فلهذا يقول بعض أهل العلم: الخارج من السبيلين المعتاد، يعني الخارج المعتاد، فقد يخرج شيء غير معتاد لا ينقض الوضوء. مثلا لو أدخل قضيب أو سلك على وجه ليس في المخرج شيء من النجاسة، وكان هذا السلك دخوله كخروجه مثل ما يفعل اليوم في بعض الأجهزة الطبية الحديثة للضرورة، فإذا خرج من غير معنى الرطوبة ولم يكن معه شيء يعني مصاحب له من أثر النجاسة من أحد المخرجين فهو ليس بناقض من نواقض الوضوء. وقد نص العلماء أنه إذا خرج من المخرج الحصى الأملس، وذكروا القوارير مثل ما نسميه نحن ما يلعب به الأولاد، الكرات الصغيرة الزجاجية التي ربما تسمى فتاتير أو كعارير أو نحو ذلك، فمثل هذا إذا خرج غير مصاحب للنجاسة فهو ليس بناقض الوضوء، لأنه خارج غير معتاد وليس مصاحب للنجاسة، بخلاف لو صاحبته النجاسة فإنه ينقض الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما نرى دليلا من القرآن، واكتفى به لأنه ظاهر الدلالة، ولا يعني ذلك أنه الدليل الوحيد، فالأدلة في هذا كثيرة، ففي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة تدل على ذلك في الصحيحين، وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يدل أن الحدث ينقض الوضوء ويحتاج إلى تجديد الوضوء. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال الفساء والبراط، ففسره بالهواء الخارج. قال العلماء لأنه ذكر الأدنى فالأولى من باب أولى، والأكبر يدخل من باب أولى، فإذا ذكر الهواء فالبول والغائط من باب أولى يدخل في هذا المعنى. والأحاديث في هذا كثيرة التي تدل على هذا المعنى، وسيمر بنا إن شاء الله بعض هذه الأدلة. ثم قال رحمه الله: إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. وقوله إلا الدائم أي يستثنى من الخارج من السبيلين ما يخرج على وجه الدوام أي الاستمرار، كالسلس أي صاحب سلس البول، وهو من يستمر خروج البول منه. وصاحب السلس كما ذكر العلماء ينقسم إلى قسمين: منه من سلسه مستمر يعني لا ينقطع منه البول بل يستمر نزوله، ومنهم من يكون سلسه مؤقتا. فأما المستمر فهو المراد ها هنا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وأما المؤقت وهو الذي يبتلى به الكثير من الناس خصوصا عند العزوبة والشباب، أو من يشكو من شيء في عضوه، فإنه يحصل مع أمثال هؤلاء السلس المؤقت. والسلس المؤقت هو ما ينزل من قطرات بعد التبول فيكون محل تشكك لصاحب هذا السلس، لأنه لا ينزل مباشرة فينقطع، بل أحيانا ينزل بعد قيامه من تبوله مباشرة، وأحيانا بعده بلحظات، وأحيانا إذا تحرك حركة قوية، وأحيانا غير ذلك. وهذا النوع من السلس إن كان حقيقيا فقد ذكر العلماء أنه ينبغي عليه بعد استنجائه يتحفظ، فإن كان يعلم وقت خروجه ينتظر قليلا حتى يخرج ثم يعيد الاستنجاء والوضوء، وإن كان لا يعلم ويشق عليه فالمشقة تجلب التيسير، فهنا يتحفظ ويتوضأ ولا يبالي بما خرج. وينبغي ها هنا أن ننتبه بين من يقع له حقيقة وبين من يحصل له أحيانا قليلة، وفي كثير من الأحيان لا يجد شيئا يعني لا يجد شيء من القطرات. فمثل هذا النوع من الناس قد يبتلى بالوسوسة بسبب ما يحصل له، وأمثال هؤلاء وخصوصا من يكثر منه الشك ويغلب عليه أنه لا يجد الشيء، ينصح أمثال هؤلاء بعدم الالتفات إلى هذا الذي يشكون فيه، ولو كانوا في أحيان قليلة نادرة يجدون الشيء، وذلك لأجل المحافظة على طاعاتهم وعباداتهم وعدم الوقوع في الوسوسة، لأن وقوعهم في الوسوسة مفسدته أعظم بكثير من مفسدة ما إذا وقع أن صلاة أو صلاتين قد يكون خرج فيها فعلا شيء من القطرات اليسيرة. ولهذا نصح بعض أهل العلم في مثل هذا المقام أن ينضح من ابتلي بهذا النوع من الشك، أن ينضح المستنجي بعد استنجائه على ملابسه الداخلية حتى لا يبقى معه مجال للشك. ومما يدل على عدم الالتفات للشك في مثل هذا المقام وإهمال هذه المظنة اليسيرة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في قصة الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على أن من يبتلى بمثل هذه الخيالات والشك ينبغي عليه أن يأخذ باليقين فقط الذي يكون معه سماع للصوت أو وجود للرائحة، مع أنه قد يخرج هناك شيء من الهواء بغير رائحة ولا صوت، وهذا يعرفه الناس، ولكن هذا لا يعامل به أمثال هؤلاء الذين يقعون في الشك. فقال العلماء: في هذا دليل أن الموسوس وصاحب الشكوك والخيالات يعامل معاملة خاصة حفاظا عليه من الوقوع في الوسوسة، لأن الوسوسة داء عظيم يضر بأبواب كثيرة في حياة المسلم، في طهارته وصلاته، وربما انتقلت إلى عبادات أخرى، بل وربما إلى علاقته الزوجية، بل وأعظم من ذلك ربما إلى عقيدته. فحفاظا ألا يقع مثل هذا الداء العضال أمر الشرع بمثل هذا العلاج، أي لا يلتفت لما يقع في هذا الباب إلا ما كان فيه يقين. وأما ما دام أنه خيالات، ولو كانت هذه الخيالات قد تصيب أحيانا، لا يبالى بهذه الإصابة، لأنها ستفتح باب الوسوسة. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. وهذا سيأتي إن شاء الله دليله. ثم قال: قال الشيخ تقي الدين: الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. وهو يريد أن يؤكد ما سبق من قوله: إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، أي أن حكم نزول البول أو ما كان بمعناه من جهة المخرج الآخر، لأن السلس قد يكون في البول وقد يكون في الريح وقد يكون في الغائط. فإذا كان هناك سلس فالحكم يختلف، لأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، هكذا جاء في رواية للبخاري وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تبالي بهذا الدم، فكانت هي تتوضأ لكل صلاة. الشاهد أن العلماء قاسوا على حكم الاستحاضة حكم السلس، لأنه يخرج بغير إرادة الإنسان وعلى خلاف عادته، فكان له هذا الحكم الخاص، والذي ستأتي إن شاء الله زيادة التوضيح له. وكما جاء فيه هذا الدليل الخاص كذلك عمومات الشريعة تدل عليه، فالقاعدة العامة في شريعتنا هي أن المشقة تجلب التيسير، والعسر يجلب اليسر، والحرج يدفع بالرخصة، وكل هذا المعنى العام له أدلة كثيرة، أي من العمومات كقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو هذه الأدلة. فأراد المؤلف رحمه الله أن يؤيد هذا المعنى الذي أشار إليه بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو تقي الدين، وكما قلنا في دروس سابقة أكثر هذه النقولات مأخوذة من كتابه الاختيارات الفقهية. فقول شيخ الإسلام رحمه الله الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء، يريد بالأحداث اللازمة أي المستمرة، أي التي يبتلى بها الإنسان فلا تنفك عنه، فهذه مشقة بل ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. والدليل أنها لا تنقض الوضوء ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تلتفت إلى هذا الدم الخارج، وفي رواية كما مر معنا أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وفي رواية فكانت تتوضأ لكل صلاة. واختلف أهل العلم هل يجب الوضوء لكل صلاة، فمن أهل العلم من قال يجب لأجل هذه الرواية التي في صحيح البخاري وغيره، وهي من طريق عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ومن أهل العلم من قال يستحب ولا يجب، لأنهم لم يروا هذه الزيادة صحيحة مرفوعة، ويرون أنها مدرجة من قول بعض الرواة، ويرجحون الرواية الأخرى وهي كذلك في البخاري ومسلم أنها أي المستحاضة كانت تتوضأ لكل صلاة وليس فيه الأمر، فرجحوا بهذا أنه للاستحباب وليس للوجوب. وفي هذه المسألة بحث حديثي طويل، ومسألة فقهية خلافية مشهورة، وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجيح الرواية التي جاءت في صحيح البخاري من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وأنها ليست مدرجة، وهكذا بيّن هذا المعنى كذلك العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها كتابه المشهور الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، وهو كتاب عظيم نافع. فالشاهد في هذه المسألة نستفيد أولا أن الأحاديث دلت أن من ابتلي بهذا أي بالاستحاضة وبمعناه سلس البول، لأن العلماء قاسوا عليه على الاستحاضة سلس البول أو السلس عموما الهواء أو الغائط، أن ذلك لا ينقض الوضوء، أي من ابتلي باستمرار ذلك. ونستفيد ثانيا أنه ليس معنى لا ينقض الوضوء أنه يستمر في صلاته بدون وضوء، ليس معنى أنه يستمر في صلاته بغير وضوء، ولكن معنى أنه يتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض الوضوء بتلك الفترات التي يتكرر فيها نزول هذا الخارج. فبهذا نعرف أن المؤلف رحمه الله حين نقل عن شيخ الإسلام هذه المسألة نقلها من باب التأكيد، ولها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن هذا الخارج على وجه الملازمة لا ينقض الوضوء، فقال بعده رحمه الله: ما لم يوجد المعتاد. ويريد بما لم يوجد المعتاد أي ما لم يوجد معه شيء معتاد، فيكون نقض الوضوء لأجل المعتاد لا لأجل هذا الذي فيه الملازمة من استحاضة أو سلس. مثلا عندنا رجل عنده سلس البول، فنحن نقول له على ما سبق: ما دام عندك سلس البول فلا تحتاج الوضوء لأجل البول، لكن إذا دخلت الخلاء فأخرجت شيء آخر أو تبولت بإرادتك فهنا انتقض وضوءك. وأما ما خرج بغير إرادتك فهو لا ينقض الوضوء. وتبقى هنا المسألة في القولين السابقين. القول الأول أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذن يلزمه الوضوء لكل صلاة للحديث. وعلى القول الثاني يستحب ولا يجب، فيكون كذلك كما سمعتم يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب. فإذن هنا نفرق بين ما ابتلي به هذا الرجل من السلس في بوله فهو لا يتوضأ لأجله، لكن إذا دخل الخلاء فأخرج شيء آخر غير البول مثلا، أو البول نفسه لكنه أخرجه بإرادته، انتبهوا لهذا، البول نفسه أخرجه بإرادته ينتقض وضوءه، والبول يخرج منه بغير إرادته على وجه السلس لا ينتقض وضوءه. فبهذا نعرف معنى قوله ما لم يوجد المعتاد، فهي كلمة دقيقة تعني هذا المعنى الذي سمعناه. وقوله وهو مذهب مالك، لأجل أن يبين الشيخ رحمه الله أن هذا القول لم يقله شيخ الإسلام من نفسه، بل سبقه في ذلك علماء وأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. وبه ننتبه أن علماءنا مع تحررهم واجتهادهم وحرصهم على متابعة الدليل، إلا أنهم يحرصون على ألا يقول القول إلا ولهم فيه إمام، وهذا ما نقل عن عدد من أئمتنا وعلمائنا حتى لا يقع طالب العلم وحامل العلم في الاجتهادات الشاذة والأقوال المستقبحة التي لا يعلم لها قائل من أهل العلم. فعلم أهل السنة والجماعة موروث، فما من قول حق إلا وقد سبقك إليه علماء، والمسألة فقط تحتاج إلى بحث وإلى كذلك نظر فيما ذكره أهل العلم. طيب، نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، والله تعالى أعلم.